الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال ما ذكره المؤلف في باب الخيار. ذكر رحمه الله أنه ثمانية أقسام، ووقفنا على القسم السابع حيث انتهينا من خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، والخيار بتخبير الثمن، وخيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ثم بعد ذلك الخيار لاختلاف الصفة، وهذا هو القسم الأخير. والخيار لأجل أن يتبين الإنسان حقيقة الأمر، إن شاء أقدم وأمضى الصفقة، وإن شاء عدل عنها وعدل عن تنفيذ هذه الصفقة إلى صفقة أخرى، فهو بالخيار. ما دام بالخيار فهو غير ملزم بتنفيذ الصفقة. انتهينا كما أشرت من خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، والاختلاف أو بتخبير الثمن، ثم بعد ذلك الخيار باختلاف الثمن أو الخيار بالاختلاف في الصفة. نعم. 469 سطر قبل الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اختلف في أجله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الخيار فيه اختلاف، البائع يقول كذا، المشتري يقول كذا. البائع يقول أنا بعت عليك المبلغ السلعة على أن تنقدني الآن. المشتري يقول أنا اشتريتها على أن أعطيك الثمن بعد رمضان. واختلف، فإن وجد بينة عمل بالبينة. اختلفا، حصل خلاف. البائع يقول البيع هان وأن تنقدني الثمن في هذه اللحظة. المشتري يقول صحيح أنا اشتريت منك بمئة، اشتريت منك بألف، بأكثر بأقل، لكن ما أعطيك الثمن إلا بعد الحج، ما أعطيك الثمن إلا بعد رمضان. فإن وجد بينة، فإن وجد بينة عمل بها، وإن لم يوجد بينة، وإن لم يوجد بينة فالأصل عدم تحصيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلف في أجل. في أجل، البائع يقول البيع حال، لابد أن تنقدني الآن. المشتري يقول لا، المبلغ صحيح، لكن الثمن أعطيك إياه بعد سنة. نعم. بأن يقول المشتري اشتريته مؤجلا. المشتري يقول اشتريته لكن ما أعطيك الثمن إلا بعد رمضان، ما أعطيك الثمن إلا بعد الحج. البائع يقول صحيح أنك أنا بعته لكن على أن تعطيني الثمن الآن. فحصل نزاع، فننظر هل في بينة. إذا وجد بينة عمل بها، إن لم يوجد بينة. نعم. بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا مؤجلا نعم. وأنكره البائع، البائع يقول لا أنت اشتريته لكن حال نعم. أو اختلف في شرط صحيح، في شرط صحيح على أن بعتك السيارة واشترطت أن أركبها إلى المدينة، يقول بعتني السيارة لكن الآن سلمني إياها. البائع يقول اشترطت أن أركبها إلى المدينة وأن أسلمك إياها في المدينة، أسلمك إياها في الرياض، أسلمك إياها في تبوك. المشتري يقول أنا اشتريت لكن الآن أنا أريدها، ما أريد أنتظر إلى أن تذهب إلى المدينة وإلى تبوك وإلى حائل وإلى كذا، لا. اختلف في شرط، الشرط هذا قد يكون صحيحا كما أذكر وقد يكون فاسدا. اشترط ألا خسارة علي، الشرط هذا صحيح ولا لا؟ باطل، فاسد الشرط هذا. اشترط ألا خسارة علي، أو اشترط إن نفق المبيع وإلا رد، هذا كله شرط فاسد. فإذا قال البائع إن البيع حال، وقال المشتري إنه مؤجل يعني الثمن، أو قال البائع إني اشتريت أن أستخدم السيارة إلى الرياض وقال المشتري لا أريدها الآن، أو قال البائع أو اشترط المشتري ألا خسارة علي أو إن نفق المبيع وإلا رد، وهذه شروط فاسدة. نعم. بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد. شرط صحيح أركب السيارة إلى المدينة، فاسد إن نفق المبيع وإلا رد، فاسد لا خسارة علي. نعم. كره البائع يقول بعتك على أن ترهنني، على أن تعطيني صك البيت عندي، بحيث أنه إذا مثلا ما سددت لي المبلغ في يوم كذا أتصرف، وأعطيتني رهن صك الدار، أعطيتني رهن حلي المرأة. المشتري يقول أنا اشتريت لكن ما في رهن، أنا أعطيك القيمة بعد رمضان لكن ما بيننا رهن. المشتري يقول لا في رهن، وهو أن تعطيني كذا وكذا رهن. نعم. أو ضمين. البائع يقول بعت عليك والثمن بعد شهر لكن بوجود كفيل غارب، بحيث إذا ما سددت أقيم دعوة على الكفيل ويدفع بدلا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الزعيم غارب، ومن حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى على أي منهما. أنا بعت سيارتي على زيد وقلت لابد من كفالة وأحضر لي عمرو، هان الوقت المناسب، من حقي أقيم الدعوى على زيد، من حقي أقيم الدعوى على عمرو، من حقي أقيم الدعوى على الضمين الثالث والرابع إذا في أربعة أو خمسة ضمنة. فالبائع يقول بعتك لكن برهن، المشتري يقول لا رهن، البائع يقول بعتك ولكن بضمين، المشتري يقول اشتريت ولا ضمين. حصل تنازع في هذا واختلاف، فما الحكم؟ نعم. أو قدرهما يعني قدر الكفالة، قدر ضمين بكذا بألف ريال، ضمين يقول أنا ضمين لكن ما ضمنت لك بمليون وإنما ضمنت ب100,000، أنا مثلا ضامن ولكن ب50,000، ما ضمنت بالمبلغ كله، ضمنت بنصفه وهكذا. نعم. فيقول من ينفيه بيمينه، لأن فقول من ينفيه بيمينه اللي ينفي الضمان نقبل قوله بيمينه، اللي ينفي الرهن نقبل قوله بيمينه، اللي ينفي الشرط نقبل قوله بيمينه، الذي ينفي الأجل، يعني كل المسائل التي تقدمت إذا واحد قال فيه أجل الثاني قال ما فيه أجل، واحد قال فيه ضمان الثاني قال ما فيه ضمان، واحد قال فيه كفالة الثاني قال ما فيه كفالة، واحد قال فيه رهن الثاني قال ما فيه رهن، واحد قال فيه شر الثاني قال ما فيه شر. فقول من ينفي، فالقول قول النافي لا قول المثبت بيمينه، لأن الأصل العدم، لأن الأصل العدم. وهذا أيها الأحباب إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا كان هناك بينة فإنه يعمل بها. نعم. فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدم التأجيل، لأن الأصل عدم الشر، لأن الأصل عدم الضمان، لأن الأصل عدم الرهن، لأن الأصل عدم هذه الأمور كلها. فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل العدم. نعم. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالف وبطل. البائع قال بعتك الأرض هذه ب100,000، المشتري قال لا يا أخي أنا ما أشتري الأرض، أنا بحاجة أسكن أولادي، أنا اشتريت البيت هذا. شخص عنده أرض وعنده بيت، فقال بكم؟ 100,000 أحدهما. البائع على أساس أنه الأرض، المشتري على أساس أنه البيت، راحوا للإفراغ بيفرغون عند كاتب العدل. قال هذا كاتب العدل سأل وش العين المباعة، هذا قال بيت المشتري. البائع قال لا أرض خالية ما فيها شيء، فتنازع، هذا يقول أرض وهذا يقول بيت. فإذا كان الأمر كذلك تحالف وفسخ البيع. نعم. تحالف وبطل أي وين اختلف، وين اختلف في عين عين المبيع. أنا أقول صحيح اشتريت منك سلعة ب100,000 ريال وهي الدار، قال لا أنت اشتريت مني ب100,000 ريال وهي السيارة، حصل خلاف في العين المباعة. هذا يقول أنا اشتريت بيت، وهذا يقول لا أنا بعتك أرض، هذا يقول أنا اشتريت مزرعة، وهذا يقول لا أنا بعتك سيارة. فتحال فاختلفا في العين، يعني البيع من حيث الأساس متفقين البيع تام والقيمة ما في نزاع 100,000 ريال، لكن هذا يقول أنا اشتريت أرض وهذا يقول لا أنا بعتك سيارة، هذا يقول أنا اشتريت بيت وهذا يقول لا أنا بعتك أرض. فتحالف فاختلف في العين المباعة، اتفق على البيع، اتفق على القيمة، ما في نزاع، لكن اختلفنا. أنا أقول اشتريت بيت ويقول لا بعتك أرض، أنا أقول اشتريت مزرعة ويقول لا بعتك سيارة. فتحالف اختلف في العين المباعة، تحالف وفسخ البيع. يحلف البائع بأني ما بعتك إلا هذه الأرض، ويحلف المشتري أني ما اشتريت إلا هذه الدار. إذا تحالف فسخ البيع، وهذا هو السابع من أنواع الخيار، اختلف في العين المباعة. نعم. وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالف وبطل، أي فسخ البيع، كما لو اختلف في الثمن قال صحيح أنا اشتريت منك الدار لكن يا أخي اشتريتها منك ب100,000، هذا يقول لا أنت اشتريت من هذه الدار ولكن ب150، حصل اختلاف في الثمن. البائع يقول 150، المشتري يقول لا الدار صحيح وحدودها ومساحتها الإجمالية وشوارعها فيها الماء والكهرباء والتليفون وفي شارع كذا وطريق كذا ما عندنا إشكال، لكن القيمة. البائع يقول أنا اشتريت 100,000 وهذا الشيء، أنا البائع يقول أنا بعت 150,000، المشتري يقول لا أنا اشتريت 100,000 وهذا الشيء مصدق ب100,000، فتنازع في قدر الثمن. نعم. القول قول بائع وعنه القول قول البائع لأنه هو الغارب. نعم. القول قول بائع بيمينه. نعم. لأنه كالغارب. كالغارب. وهي المذهب، وجزم بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع. لو اختلف في قدر المبيع، إنسان ذهب إلى مثلا صاحب الأغنام وقال بعني 3 رؤوس من الأغنام ب1000 ريال، قال بعتك. فلما أراد يطلع رؤوس الأغنام، صاحب الأغنام طلع رصيد، قال أنا بيعك رصيد، هذا يقول لا أنا اشتريت 3. البيع ما في إشكال، والقيمة 1000 ريال ما فيها إشكال، ولكن المشتري يقول أنا اشتريت 3 رؤوس، البائع يقول بعتك رصيد، فحصل إشكال بينهم وخلاف في قدر المبيع. في قدر المبيع، البيع 1000 ريال ما حد يقول 1100، والأغنام أغنام ما حد يقول أبقار ولا إبل ولا كذا، لا اتفاق، وإنما العدد. البائع يقول رصيد فقط، المشتري يقول أنا اشتريت 3، وفرق بين أن يأخذ 2 وبين أن يأخذ 3. نعم. وإن سميا نقدا واختلف في صفته فقول البلد. الآن اشترى مني دارا ب100,000 ريال كذا، واتفقنا على المبلغ ب100,000 ريال. لما أردنا نحسب القيمة ونأخذها، جب أنا المشتري، أحضرت الدراهم معي 100,000 ريال. قال لا أنا ما أريد العملة هذه. طيب وش تريد؟ قال اتفقنا على ريال، في ريال، ريال عماني، الريال العماني يمكن في حوالي 10 ريالات، معناهم بدل ما يكون 100,000 معناه يكون المبلغ 1,000,000. فاختلف في صفته، يعني النقد. فالمعتمد نقد البلد، يعني ما يحتاج أقول له لا، لازم ما يحتاج أؤكد عليه أنه ريال سعودي، يعني كلمة ريال لا توجد لبس، حتى ولو قال البائع أريد ريال عماني، لا ما فيه إلا ريال سعودي. لو كنا مثلا في الكويت واتفقنا على الدينار، الدينار دينار كويت. لو كنا مثلا في البحرين فالعملة عملة البحرين. لو كنا في عمان فالعملة عملة العمان، يعني عملة البلد. وهذا معنى قول المؤلف وإن اختلف في صفته أخذنا نقد البلد. الآن عندنا ريال، أليس كذلك ريال سعودي؟ لو قال لا أريد ريال عماني، نقول له لا ما في، قال ريال وين كان. فالمعول عليه عملة البلد وإن كان اسمه ريال. فعندنا مثلا دينار كويتي، دينار مثلا بحريني، أو دينار أو ريال قطري وريال سعودي، فالمعول عليه عملة البلد، العملة التي في البلد. نعم عيد العبارة. وإن سميا نقدا واختلف في صفته، سميا نقدا قالوا دينار أو جنيه أو ريال، فالريال معروف عملة البلد، الجنيه معروف كذلك جنيه البلد، الدينار معروف دينار البلد، وهكذا. نعم. واختلف في صفته أخذ نقد البلد، أخذ أو أخذ نقد البلد، يعني البلد اللي احنا فيه. ما يمكن بدل ما يقول اذا كان ريال، اذا في فرق بين الريال القطري والريال السعودي يقول اريد ريال قطري، لا ياخذ ما دام البيع تم هنا فياخذ الريال السعودي، ما دام البيع تم هنا فلا يمكن ان يطالب بريال عماني، يعني نقد البلد. نعم. ثم غالبه رواجا. نعم. ثم الوسط ان استوت. نعم. وإن أبى كل منهما. هذه مسألة جديدة. أنا معي سيارة وذهبت بها لأبيعها، فبعتها بالسوق 10,000 ريال، اشتراها شخص 10,000 ريال، قلت له عطني 10، قال لا عطني مفاتيح السيارة أول، عطني 10، قال عطني الأوراق السيارة، تنازعني. أنا أقول سلمني وهو يقول سلمني، البيع حال ليس مؤجل، وإنما تنازعنا. الحل أن نروح نريد نكتب عند معرض الحل أن صاحب السيارة يسلم المفاتيح ويسلم الأوراق على أن السيارة ملكه وإن غير مطالبة لصاحب المعرض، والمشتري يدفع المبلغ لصاحب المعرض، ثم صاحب المبلغ يدفع القيمة للبائع ويدفع المفاتيح والأوراق الثبوتية للسيارة للمشتري. كذلك الحال بالنسبة للعقار، أنا اشتريت عقار بمبلغ 100,000 ريال، فقلت لصاحبي عطني الصك. قال لا، عطني المبلغ الصك، لابد أن تسلمني الصك، وعلشان يهمش عليه عند كاتب العدل أو في المحكمة أنه انتقلت الملكية من فلان لفلان. قال لا، المبلغ أول. ففي هذه الحالة يسلم الصك وتسلم القيمة للثقة، وهو كاتب العدل أو القاضي أو صاحب المعرض أو من يتولى هذا الشيء المخول من قبل ولي الأمر، فيستلم مني بصفتي أنا المشتري، ويستلم من البائع بصفته البائع، ثم بعد ذلك يعطي هذا ما يستحق ويعطي هذا ما يستحق. لأني أنا مثلا أقول يمكن أعطيه الصك، بعدين مثلا ما يتم البيع، بعدين يتصرف فيه، هو يمكن يعطيني المبلغ والمبلغ يذهب ولا يكب، فكل واحد منهم يتمسك، هذا يقول حتى تعطيني وهذا يقول حتى تعطيني. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، أبى، وإن أبى كل منهما، الضمير يعود إلى من يا أخوان؟ إلى البائع والمشتري. أنا أقول مثلا هذا صك الدار، لكن ما سلمك إياه حتى تعطيني المبلغ، هو المبلغ يقول هذا هو شيك مصدق أو مبلغ نقدا، لكن ما أعطيك إياه حتى تعطيني الصك، فتوقفنا، أنا خائف على مالي وهو خائف على ماله. فإن أبى كل منهم، يعني من البائع والمشتري، تسليم ما بيده حتى يخسر. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من البيع والثمن حتى يقبل العوض، لا، وإن أبى، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع، مو من البيع، من المبيع، من المبيع والثمن، صاحب السيارة ماسك الاستمارة والمفاتيح والأوراق الثبوتية لها، وصاحب والمشتري ماسك المبلغ، كل يقول ما أسلمك حتى تسلمني وتنازعوا، فيذهبون لصاحب المعرض أو من يتولى هذا العمل فيأخذ الأوراق ويأخذ المبلغ ويدققها ويعطي لهذا المبلغ ويعطي لهذا الأوراق الثبوتية مقابل ما اشترى. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبل العوض، حتى يقبض العوض. فالبائع قال أنا ما أسلمك حتى أخذ المبلغ وأدعه في جيبي أو أسجله في البنك إذا كان شيء، المشتري قال ما أسلمك المبلغ حتى تعطيني السيارة أو تعطيني صك البيت، يمكن البيت مرهون، يمكن عليها اقساط، يمكن انه في قرض للصندوق العقاري، يمكن كذا، انا ما اسلمك حتى سلمني الاوراق كامله. نعم. حتى يقبض العوض بان قال البائع لا اسلم المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري لا اسلم الثمن حتى استلم المبيع، كل واحد يريد يتثبت. نعم. والثمن عين. نعم. أي معين. نعم. نصب عدلون يتولى العملية، يأخذ الأوراق من هذا ويدققها، ويأخذ المبلغ من هذا ويعده، ويسلم للبائع الثمن ويسلم للمشتري العين المباعة. نعم. نصب عدلون أي نصبه الحاكم، وهو الآن صاحب المعرض معين على أساس أنه يتولى هذا العمل، ثم بعد ذلك عند المرور يتم الإفراغ ونقل الملكية بالنسبة للسيارة من فلان إلى فلان، وفي العقار كاتب العدل نصبه الحاكم. نعم. نصب عدل أي نصبه الحاكم يقبض من المشتري الثمن ويقبض من البائع العين المباعة، ويسلم البائع الثمن ويسلم المشتري العين المباعة. نعم. يقبض منهما المبيع والثمن. نعم. ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع. نعم. لجريان عادة الناس بذلك. العادة مشت على هذا. نعم. لجريان عادة الناس بذلك. وإن كان الثمن دينا حالا حالا يعني المبلغ ما هو موجود لكن حال نقول روح جيب الثمن يا أخي. يعني من حق البائع أن يقول لا أسلمك العين حتى تحضر. وين المبلغ؟ قال المبلغ في البيت. طيب جيب المبلغ علشان نسلمه للبائع ويسلمك العين المباعة. هذا يسمى دينا حالا، يعني ما هو موجود الآن لكن حال، ما قلنا بعد رمضان ولا قلنا بعد الحج، لا حال يعني الآن. نعم. وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع. تسليم المبيع نعم، لتعلق حق المشتري بعينه. نعم. ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس يسلمه، وإن كان ما هو في المجلس يروح يجيبه. نعم. لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه من ذلك لأنه حال. نعم. وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه. وين المبلغ؟ قال المبلغ موجود. طيب وين في أي مكان؟ قال موجود في جدة، موجود في الطائف، ولا المبلغ جاهز؟ نقول زين العين المباعة نبي نحجزها عندنا حتى تروح تجيب المبلغ، لأن لو سلمناه العين المباعة مثلا عين مباعة سيارة أخذها وفي طريق الجدة سوى حادث، بعدين قال لا ما أريد السيارة لأنه حصل فيها الحادث هذا في الجبل في الهدى، صار لها ما حدث لها ما حدث، فنحجز العين المباعة، نقول للبائع سلم العين، لأنه إذا لم يسلمها ربما البائع يستخدمها ويسبب لها ضرر، يسبب لها شيء ما يريده المشتري، فنحجز العين المباعة. وأمثل لذلك نقول العين عن صاحب المعرض وأنت روح جيب المبلغ، فإذا ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى جدة وجاء بالمبلغ أنهينا إجراءات البيع. لا نمكن البائع من استخدام السيارة لأنه قد يستخدمها فيصيبها ضرر، ولا نسلمها للمشتري لأنه ما دفع لنا المبلغ، وإذا أعطيناها إياه قبل دفع المبلغ فيه إضرار بالبائع، وإذا بقيت السيارة عند البائع واستخدمها فيه إضرار بالمشتري، وإنما نحجز السيارة حتى يروح للطائف أو يروح الجدة ويجيب المبلغ ويتم الإجراء. نعم. وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه. نعم. أي على المشتري. نعم. في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. نعم. خوفا من أن يتصرف في ماله تصرف يضر، خوفا من أن يتصرف في المال تصرف يضر في البائع، أو أن المشتري البائع مثلا يتصرف في السلعة تصرف يضر المشتري. والإصلاح حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. نعم. وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، والمشتري معسر يعني أنه ظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ. إذا ظهر أن المشتري بعتنا السيارة ب100,000 ريال وتبين لي أن هذا المشتري عليه التزامات، فمحمد يريد منه 10,000 ريال وعلي يريد منه 50,000 ريال وبكر يريد 100,000 ريال والرجل معسر وعنده صك عسار، والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فأنا من حقي الفسخ لأني ما أنا بعت عليه السيارة 100 لكن أدري أنه ما عنده شيء، إذا كان عنده استعداد يدفع، لكن ما دام معسر فمن حقي الفسخ. نعم. فلبائع لأن المعسر يقسط المبلغ عليه أو أنه يرجع إلى ميسرة، ولا ندري الميسرة هذه هل تكون هذا العام أو العام الذي يليه أو بعد سنة أو بعد سنتين، لا، فمالي أو سلعتي موجودة عندي فأنا من حقي الفسخ، فسخ البيع حيث تبين أن المشتري معسر. يعني أنا كنت أتوقع أنه مالي، بمعنى إذا طلبت المبلغ نقدني، لكن تبين لي أنه معسر وأن عددا من الناس يطالبونه بمبالغ، فمن حقي الفسخ. نعم. فلباع الفسخ لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا. كما لو كان المشتري مفلس، لأنه إذا تبين أن المشتري مفلس فالبائع يحق له الفسخ لأجل أن يحتفظ بسلعته، بداره، بسيارته، بأرضه، ببستانه، لأجل لأنه إذا باع على هذا المفلس ذهب المبلغ وليس هناك حق. يقول مثلا إذا مثلا طالب ما عنده شيء يدفع. نعم. كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجرا ينقذ حال بنقد حال. إذا أجر الإنسان بنقد